ما بتبع الهم والدنيا حبالي، سلمت لله في أمري وحالي، وذوق عسر القضاء نعمه من الله، والعلقم المر كانه شهد حالي. شيء دمعتي إلا حبيشه خلف الله واحد أريدك والغالي، تطفي له بالحشالة شاب صدري من غير ما أدري تراني ما بالي. دمي على الليل نظرة يا عيوني، بتقنص النجم وعمر خيالي، وانسى همومي ولومي ما نستني، وصلي رفاقي ولوماني بسالي. يا دوم كم شافي بالتاريخ الضغم ديبالي، ما مر شافي على دق الحداده حد العزايم ولا حد النصالي. دمي على الليل ناطره يا عيوني، بتقنص النجم وعمر خيالي، وانسى همومي ولومي ما نستني، وصلي رفاقي ولو ماني بسالي. صهرت الاوالي عاشرت المطايا، ودعت الأوطان فارقت الأهالي، ما خف حملي ولا جفت جراحي، لكن على الله يا خويا.